تفسير الآية 25 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. أي وبعض من هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى كأصنام وغيرها، ومن المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين، وممن يتشبه بهم، يستمع إليك أحيانا يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم عند قراءتك لبعض آيات القرآن العظيم استماع استهزاء واستهانة واستعلاء وتكذيب وعناد وعدم اهتمام، ولا يستمع استماع تعقل وتدبر وتفهم لما فيه من إسلام يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم لو عملوا بكل أخلاقه. قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. أي ومن يختار بكامل حرية إرادة عقله أن يكون هكذا، أي أن يستمع ولا ينتفع، أن يكون في الضلال أي الضياع أي الشر والفساد، فلا يمنعه الله ويشاء له هذه الضلالة، أي يتركه فيها دون عون، لما يراه مصرا تمام الإصرار حريصا تمام الحرص عليها دون أي بادرة منه ولو بخطوة واحدة نحو الخير حتى يعينه على بقية الخطوات، وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليه بسبب شدة إصراره ييسر له هذا الشر الذي هو فيه، فكأنه هو تعالى الذي يضله، هو الذي جعله وأمثاله كذلك يستمعون للقرآن بلا تعقل وانتفاع، ولكن الواقع أنهم في الحقيقة هم الذين جعلوا أنفسهم هكذا بسبب الأغشية التي وضعوها على عقولهم، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، إلا أن يستفيقوا ويتركوا إصرارهم وعنادهم ويعودوا لربهم ودينهم، حينها يعاونهم سبحانه. وهذا هو معنى وجعلنا، ومعنى على قلوبهم أكنة أي على عقولهم أغشية وأغلفة حتى لا يفهموا ويتدبروا ما فيه وينتفعوا ويعملوا ويسعدوا به، وفي آذانهم وقرا أي صمما أي عدم قدرة على السمع أي لا يفهمون ما يسمعونه، ولن يستجيبوا بذلك لأي داعي يدعوهم لأي خير، وإن يروا كل آية من الآيات أي أي معجزة من المعجزات ودليل من الأدلة التي تدل على صدقك لا يصدقوا بها بسبب هذا العناد والإغلاق للعقول الذي جعلوا أنفسهم فيه، سواء أكانت آيات في الكون حولهم أم آيات في القرآن الكريم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات تحدث على يديك لتأكيد صدقك. قوله تعالى: حتى إذا جاءوك يجادلونك، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي حتى ينتهي ويصل بهم هذا التكذيب والعناد الشديد إلى أنهم إذا حضروا إليك لا يحضرون لكي يهتدوا للإسلام ولكن لكي يجادلوك، ولم يكتفوا بعدم إيمانهم بل يقول هؤلاء الذين كفروا بسبب تكذيبهم وعنادهم وإغلاقهم لعقولهم: ما هذا الذي نسمعه من القرآن العظيم إلا قصص السابقين الخرافية المكذوبة التي لا أصل لها. والجدال هو صورة سيئة من صور الحوار، حيث المجادل يصل لمرحلة أن يعرف بداخل عقله أين الصواب من الخطأ، ولكنه يستمر في حواره من أجل ثمن ما من أثمان الدنيا الرخيصة، ويزداد الجدال سوءا إذا كان بغير علم، أي كان المجادل جاهلا لا يتكلم كلاما منطقيا يقبله العقل المنصف العادل، لأنه لا يملك أي علم أو منطق أو فكر أو فهم.